ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأن يلتمسوا هذه الليلة. العلماء رحمة الله تعالى عليهم من حيث الإجمال في فقه حديثه عليه السلام اختلفوا، هل هذه الليلة تتنقل أم أنها ثابتة في ليلة واحدة؟ من قال بأنها تتنقل ما حجته؟ حجته ما يلي: هو نظر إلى الأحاديث التي وردت إلينا وقد صحت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فوجد فيها ما يلي: وجد فيها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وإني أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، وأن السماء استهلت تلك الليلة، يعني مثل هذه الليلة استهلت، فأصبح صلى الله عليه وسلم صبيحة 21، يعني مثلا اليوم الذي نحن فيه السبت، فصبيحة 21 من عامنا هذا ما هو؟ الأحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة 21، يعني بعد أن مضت ليلتها، أري وقد انصرف من صلاة الصبح وأثر الماء والطين على جبهته وعلى أنفه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث صحيح ويتفق مع قولي عليه السلام: إني أريت أني أسجد صبيحتها في يوم في ماء وطين. حديث آخر في الصحيح كذلك رواه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري صبيحة ليلة 23 وقد سجد في ماء وطين. فهذان كم؟ حديثان، أحدهما يدل على أنها ليلة 21 والآخر يدل على أنها ليلة 23. ثم حديث آخر رواه الإمام مسلم بالصحيح من حديث زر بن حبيش رضي رحمه الله وهو تابعي جليل عن أبي بن كعب وهو صحابي جليل النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: ليهنك العلم يا أبا المنذر. هذا أبو المنذر أبي بن كعب ماذا كان يقول؟ كان يحلف غير مستثنٍ أنها ليلة 27، أنها ليلة 27، وعند أحمد رحمه الله وعند غيره من حديث ابن عمر أنها ليلة 27، فهذا حديث ثالث. وكذلك رويت أحاديث أخرى في الباب نفسه. هذه الأحاديث لا مطعن أبدا في صحتها، فبعضها في الصحيحين وبعضها عند مسلم وبعضها في السنن، فالكل جزم بصحة الأحاديث. هذا الاختلاف في فقه الأحاديث جعل بعض العلماء يقول إنها تتنقل. ما معنى تتنقل؟ قد تكون في عام ليلة 23 وتكون في عام ليلة 25 وعام ليلة 24 شفعا أو ليلة 27 وهكذا. آخرون قالوا إن هذا محال. ما معنى محال؟ قالوا إن الله عز وجل ابتدأ نزول القرآن، إنزال القرآن على عبده صلوات الله وسلامه عليه في ليلة معلومة عنده من رمضان، فكل ليلة من رمضان توافق هذه الليلة هي ليلة القدر. فلو فرضنا أن القرآن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة 27، إذن كل عام هي ليلة 27. ولو فرضنا أن القرآن أول ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 21، فهو في كل عام ليلة 21. وهذا من حيث النظر العقلي مع النقل أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب ولا أجزم به. النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث التمسوها في الأوتار، وقال في أحاديث أخر: لسابعة تبقى لتاسعة تبقى. هل نحسب الوتر من الماضي أو من الباقي؟ من الماضي أو من الباقي؟ فإذا حسبناها من الماضي فالليلة مثلا هي ليلة 21، وإذا حسبناها من الباقي فغدا هي ليلة 21، هي ليلة 21 لتاسعة تبقى. وهذا ما جعل بعض العلماء مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول تلتمس في العشر كلها، وهذا الحق، فهي تطلب ترجى ليلة القدر في العشر كلها، شفعها ووترها، شفعها ووترها. إلا أن العلماء يقولون إنها في ليالي الوتر أرجى وفي ليلة 27 أعظم رجاء، وقال قائلهم: 27 أرجاها ليلة فكن